السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ذا الرضا المرغوب، يعفو ويصفح ويغفر الذنوب، يملي ويمهل لعل العاصي يتوب، يعطي ويرضي ويحقق المطلوب، يطعم ويسقي ويستر العيوب، يعافي ويشفي ويكشف الكروب. نحمده تبارك وتعالى حمدا هو للذات العلية منسوب، ونعوذ بنور وجهه الكريم من شر الوسواس الكذوب، ونسأله السلامة فيما مضى وفيما سوف يأتي من خطوب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الجناب المرهوب، خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لغوب، يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويقلب الأبصار والقلوب. سخر الرياح بقدرته، فمنها الساكن ومنها الهبوب. قسم الأرزاق بمشيئته، فمن الناس ممنوح ومسلوب. أوجد الكائنات بحكمته، فمسلم منها ومعطوب. والأنعام خلقها لنا بمنته، فمأكول ومحلوب. والخيل والبغال والحمير للحمل والركوب. كل الحادثات بأمره وجميع الأمور محسوب. سجدت له النجوم الزاهرات، وسبحت بحمده الكواكب النيرات في شروقها والغروب. وأقرت له بعظمته الأحياء والكائنات في مطعومها والمشروب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ذو المقام الموهوب، لا يأكل الصدقات ولا يرتكب الهفوات، وخاتم النبوة بين كتفيه مضروب، في الصلاة قرة عينيه، والخيرات كلها بين يديه، وهو الصفي المحبوب. من سجيته مكارم الأخلاق، وباتباع سنته تتسع الأرزاق، والأمر بحبه على الوجوب. نوره بين أتباعه قائم، وشرعه على مر الدهور دائم، وما عداه من الشرائع فهو مشطوب. من أطاعه فقد أطاع الله، ومن تبع نهجه فقد أرضاه، ومن عصاه فهو في النار مكبوب. أول الخلائق بعد النفخة يفيق، وأول من يحشر على التحقيق، والحديث عن هذا غير مكذوب. أول من يجوز على الصراط، وأول من يسجد على البساط، والكل من هول القيامة مكروب. صاحب لواء الحمد، والمنفرد بالثناء والمجد، هناك حيث الفلاح أو الرسوب. صاحب الشفاعة العظمى، وله المقام الأسمى، واسمه على أبواب الجنة مكتوب. صاحب الحوض الأوفى، وكأس الرواء الأشفى، والماء من نبع الجنان مسكوب. بشفاعته ترتجى الآمال، وإلى مسجده تشد الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. اللهم صل على عبدك المصطفى عدد الرمال والحصى، كلما أطاعك عبد أو عصى، صلاة تنور بها بصائرنا والقلوب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء، وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، عود حميد وعهد جديد بإذن الله تعالى وفضله. نحمد الله تبارك وتعالى أن عادت إليكم جميعا قناتكم المحببة، قناة الدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قناة الحكمة الفضائية بشعارها المتميز: وإن تطيعوه تهتدوا. إن شاء الله تعالى سوف يكون لنا معكم في كل خميس في مثل هذا الموقت، في مثل هذا التوقيت، موعد مع هذا البرنامج بعنوان واحة القلوب. واحة القلوب، المقصود بالواحة كما نعلم إخوتي الأفاضل المكان الذي يكون في وسط الصحراء، فيه ظل ظليل وفيه هواء عليل وفيه ماء سلسبيل، راحة للقلوب وراحة للأبدان. نحن في زمن الفتن، في زمن أطلت الفتن برؤوسها وأصبحت لا تعد كثرة ولا تحصى، فتن أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. نعوذ بالله من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. واحة القلوب، نتحدث في هذا البرنامج إن شاء الله عن أعمال القلوب، ونحن نعلم جميعا أن القلب هو أهم أعضاء الإنسان، القلب هو الملك وبقية الأعضاء هي الجنود. إذا صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله. وهذا الكلام ليس من عندياتنا، بل هو حديث متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وصف النبي صلى الله عليه وسلم القلب وصفا دقيقا، وصفا حسيا قبل أن يصفه وصفا معنويا، فوصفه بأنه مضغة حقا وصدقا. القلب مضغة، قطعة لحم في حجم قبضة اليد تقع في صدر الإنسان، لكنها من الأهمية بمكان، حتى أن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه المضغة القلب إذا صلح صلح الجسد كله، وعلى العكس والنقيض والضد، إذا فسدت هذه المضغة القلب فسد الجسد كله. نعوذ بالله من شر فساد القلوب، ونسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا. وقلوب العباد تتقلب تقلبا شديدا، أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى ابن أبي عاصم في كتاب السنة وصحح الألباني الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقلب آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليا. تخيلوا معي إخوتي الأفاضل أنك وضعت على النار قدرا وفيها ماء، إذا غلى هذا الماء فإن القدر تصدر صوتا هو صوت الغليان، وهذا الصوت إذا نظرنا إليه نجد أن القدر تتقلب، فقلب ابن آدم يتقلب كهذا الماء في هذه القدر بل أشد. لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليا، بل هو أشد تقلبا من ريشة تتقاذفها الرياح العاصفة في يوم شديد الهواء والرياح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يقلبها كيف يشاء. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وفي الحديث إثبات صفة الأصابع لله تبارك وتعالى. أي صفة من صفات الله عز وجل وردت في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المطهرة يجب علينا أن نؤمن بها وأن نثبتها لله عز وجل بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تجسيم، وإنما نقول نحن لنا أصابع وأصابعنا من لحم ودم وعظم وعروق، وأصابعنا تليق بنا كفقراء حقراء موتى عاجزين، والله تبارك وتعالى وعز وجل له أصابع وأصابعه تليق بجلاله وجماله وكماله، ولا نستطيع أن نعرف كنه هذه الأصابع، فنحن نثبت الصفة ونفوض كنه الصفة مصداقا لقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن قلوب بني آدم كلها، قلوب البشر بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، ولذلك كان من أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وما سمي القلب إلا لأنه يتقلب، يعني كما قال الشاعر ولله دره وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا لأنه يتقلب. الإنسان في أحد أقوال أهل العلم سمي بالإنسان لأنه ينسى، لكن الرأي الراجح أنه سمي بالإنسان لأنه يؤنس، يعني يرى ويبصر، بعكس الجن. الجن سمي بهذا الاسم لأنه مجنون مختفي، مادة الجيم والنون كما يقول الراغب الأصفهاني تدل على الاختفاء، تدل على الاختفاء، يعني مثلا الجنين في بطن الأم مختف، لذلك يقال عنه جنين. الجنة أو الجنينة بستان مختفي وراء الأشجار أو الأسوار. المجنون اختفى عقله، فالجن لا نراهم كما قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هم يروننا ونحن لا نراه، لكن الإنس يؤنسون يبصرون يراهم الآخرون، كما قال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام إني آنست نارا، يعني إني أبصرت نارا. وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا لأنه يتقلب. قسم العلماء القلوب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قلوب حية وهي قلوب